وتأملوا فيها رحمة الله، وتأملوا فيها فضل الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الله يخاطب من قتلوا أولياءه، إن الله يخاطب من قتلوا أحبابه، إن الله يخاطب من انتهكوا محارمه قتلوا أولياءه، وهو يفتح لهم باب الرحمة ويفتح لهم باب المغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق. أحرقوا المؤمنين في الدنيا بنار الدنيا فأحرقهم الله بنار العذاب يوم القيامة، فكان الجزاء من صنف العمل. يا من أخطأت في حق ربك، يا من نسيت أوامر سيدك، يا من ابتعدت عن ساحة مولاك، ربك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. انتهزوها فرصة، أنفاس الحياة فرصة، وهذه السفرات في الصدور فرصة، وأيامكم فرصة. عجلوا بالتوبة والرجوع إلى الله قبل أن ينتهي الأجل ويغلق باب التوبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. ثم افتح مسامع قلبك لتسمع كلام سيدك ولتسمع كلام ربك. إن بطش ربك لشديد، احذر أن تتعرض لغضب الله، احذر أن تحارب الله، احذر أن تعاند الملك جبار السماوات والأرض. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء،